أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صافات والقرآن ذي الذكر فللذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا

إِلَّا